بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة الأكارم، أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عرفنا بذاته العلية، وذلك بما ذكر في القرآن من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العلى ومن أفعاله في خلقه وملكوته. فمن تأمل كتاب الله عز وجل أشهده القرآن العظيم ملكا عظيما قيوما، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. أشهده القرآن ربًا رؤوفًا رحيمًا جوادًا كريمًا يمتن على عباده، يكلأهم بالليل والنهار، يعفو عنهم ويغفر ويصفح عن الزلات. وأشهدهم القرآن حكمًا عدلًا يأمر بالحق ويقول الصدق ويخبر باليقين سبحانه وتعالى. وكذلك من تأمل في القرآن أشهده ملكا قويا عزيزا جبارا منتقم. فكل من تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر فيه أشهده القرآن هذا الأمر العظيم، العلم بالله جل جلاله. وإن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى والتي جاء ذكرها في القرآن العظيم أنه الحق سبحانه وتعالى، أن الله هو الحق المبين. ومعنى الحق في لغة العرب الشيء الحق هو نقيض الباطل، والحق هو المتحقق كونه ووجوده، والله سبحانه وتعالى هو الحق. فالله هو الحق لأن الله له الوجود الحق، فالخلق كلهم يزولون ويفنون، والله سبحانه وتعالى هو الباقي لأنه الحق. الناس تأخذهم السنة والنوم والله عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم، لأنه هو الحق. الناس يتعبون والله سبحانه وتعالى لا يمسه تعب ولا لغوب، لأن الله هو الحق. الله سبحانه وتعالى هو الحق في أسمائه وصفاته، فليس في أسمائه وصفاته شيء باطل، بل أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى كلها حق. والله أيضا سبحانه وتعالى هو الحق في ربوبيته وألوهيته جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، لأنه هو الحق وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. والله عز وجل أفعاله كلها حق، فخلقه حق، وقضاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، وتشريعه حق، لأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. وكتبه حق. إذا تأملنا في ذلك ونظرنا فيه، يثمر هذا في نفس المؤمن الحب لربه عز وجل والتعظيم والإجلال، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق جل جلاله. ويثمر في نفس المؤمن الرضا والقبول والتصديق لكل شيء جاء من عند الله، لأن الله هو الحق ولا يأتي من عند الحق إلا الحق. وهذا من أعظم ما يؤثر على استقرار نفس الإنسان في طريقه وفي سيره، حين يشعر أنه سائر على الحق، وأن ما يفعله حق، وأن ما سوف ينتظره في المستقبل حق. ولذلك لا أحد أرضى حياة من المؤمن، ولا أحد أطيب عيشا من المؤمن، ولا أحد أرضى بقضاء الله وقدره من المؤمن. فهو في حال الشدة صابر مسلم أمره لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قضى بذلك الأمر قضاه على الحق. وعند النعماء شاكر لربه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الحق. فلا أحد أرضى بحال من المؤمن، ولا أحد أسعد من المؤمن، ولا أحد أكثر طمأنينة بأن ما هو عليه أنه حق من المؤمن. وكيف لا يكون كذلك وهو يعلم أنه يعبد الملك الحق المبين، ويخضع لكلام الحق المبين، ويصدق رسول الحق المبين صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن هذه الطمأنينة التي يجدها المؤمن، كم ضل عنها من أهل الباطل، وكم غفل عنها من أهل الباطل ممن استحوذ عليهم الشيطان، وممن مكرت بهم أنفسهم الأمارة بالسوء. ولكن الله سبحانه وتعالى الحق المبين، وهو الحكيم الرحيم جل جلاله، يعرض على عباده قوله الحق ويذكرهم بالحق ويكرر ذلك عليهم. والله عز وجل، يا أيها الإخوة ويا أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يؤدبنا بصفاته وأسمائه وطريقة تعامله مع خلقه. الله يؤدبنا بذلك، فنرى في القرآن حلم الله عز وجل وصبره، وهو القوي القادر المنتقم جل جلاله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن نرى كيف حلم الحليم سبحانه وتعالى على خلقه وعباده، كيف يعرض عليهم الأمر مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم أكثر من ذلك، وكيف يعرض عليهم العفو والمغفرة بعد أن أوغلوا في المعصية والفواحش. فإن الله يعرض على خلقه بأنه هو الغفور وأنه هو العفو وأنه هو التواب سبحانه وتعالى، وأن العاصي لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لعباده، والله يربي عباده المؤمنين كيف يتعاملون مع الناس ممن يدعوهم، كيف يكررون عليهم أمر الدعوة والإصلاح، وكيف يقدمون ذلك الأمر ويقيمون الحجج تلو الحجج، وكيف يكونون أكبر من أن يدخلوا في صراعات شخصية ولأجل ذوات الأنفس، كيف يرتقي بهم ليكون مقصودهم أن يصلح الناس وأن يتعبد الناس لربهم عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن يعلم العباد هذه الطريقة الربانية ويؤدبهم بهذا الأدب، ويعلمهم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد سار على هذه الطريقة الربانية، فكان متبعاً ومتأسياً ومقتفي أمر ربه سبحانه وتعالى الذي جاء له في الكتاب العزيز. وكم نحن بحاجة إلى أن يكون هذا دأبنا وهذه طريقتنا وهذا شأننا عندما نسعى لإصلاح الناس، وعندما نسعى للتعامل مع الناس كيف ينبغي أن تكون طريقتنا. وهنا يظهر من يقرأ كتاب الله بتدبر، ومن يقرأ كتاب الله بقلب مؤمن موقن بأن هذا هو الحق، وأن المطلوب منه الإذعان والتسليم والخضوع والاستجابة لما جاء في أمر الله عز وجل، هذا هو الفارق بين من يقرأ القرآن لا يتجاوز لسانه وبين من يستقر في قلبه ويخشع له جلده وتدمع له عينه وتستجيب له جوارحه. هذا الفارق بين صادق الإيمان وبين من لم يصدق في إيمانه. فها نحن أيها الإخوة نرى من خلال دروس طويلة مضت، ونرى الرب الكريم سبحانه وتعالى كيف يجادل بني إسرائيل، وكيف يكرر الحجج، وكيف يقيم عليهم البينات والإلزام، وكيف يوضح الغي الذي وقعوا فيه حتى تقوم الحجة لمن أراد الإصرار على الباطل. وحتى يكون في ذلك طريق إنقاذ ورحمة لمن أراد الله عز وجل له النجاة، وحتى يكون في ذلك درس وتعليم للأمة المؤمنة كيف تجادل أهل الكتاب وكيف تتعامل معهم، وحتى يتجلى ذلك الأمر كله، فها نحن نرى كم في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات التي كان فيها الحوار دائرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود من أهل الكتاب الذين كانوا يسكنون المدينة وجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا أن في هذا الشرح والإيضاح زيادة استبصار وبيان لأهل الإيمان ليعلموا من أين أتي هؤلاء القوم وكيف دخل عليهم ومن أين خدعوا، حتى يتبين للإنسان أن ليس ذكر القصص وليس ذكر الحوار الذي في كتاب الله هو لمجرد فقط أن نقرأ الآيات وانتهى الأمر، لا، لأن الذي مكر بهم ما زال باق عدو الله إبليس، الذي خدعهم ما زال يسعى في خداعنا، فلذلك لا بد من التنبه ونحن نقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن نقف واعين متدبرين حتى لا نقع كما وقع أولئك القوم ولا نؤتى من حيث أتي أولئك القوم. فهنا في هذا المقطع الذي بين أيدينا والله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساع وحريص لما في قلبه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة على الناس، والله عز وجل بهذا الخلق العظيم وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة التي في قلبه صلوات الله وسلامه عليه قلنا مرارا جعلته يقوم في هذا المكان عند هذا البيت في جوف الليل في كل ليلة يصلي بين يدي ربه عز وجل، وعندما يخر ساجدا يبكي عليه الصلاة والسلام ويكرر ذلك الدعاء الثابت المأثور اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لما وقر في قلبه من الشفقة على الناس والحرص على هدايتهم والرغبة الصادقة في أن يعودوا إلى الله لا أن يبقوا كفارا. ومن هؤلاء الذين يدعو لهم بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه؟ هم الذين طعنوا في عرضه واتهموه في عقله وآذوه في بدنه فوضعوا فرث الناقة على ظهره الشريف، وهم الذين كانوا يضعون العذر في طعامه، وهم الذين كانوا يحرضون الصبيان والسفهاء على إيذائه، ومع ذلك هؤلاء الذين كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في كل ليلة في جوف الليل في أرجى الأوقات استجابة للدعاء وفي أحب الأعمال إلى الله الصلاة، وفي أعظم موطن وأحب موطن في الصلاة وهو السجود، ثم في أحسن مظهر يظهر فيه الخضوع واللجوء إلى الله واستشعار المعونة والحاجة إلى الله بالبكاء بين يديه، ثم عدم التبري منهم، فما قال الكفار بل قال قومي، ثم يعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. فإذا تأمل الإنسان في ذلك كله، أين نحن من هذه الأخلاق؟ وأين نحن من هذه الصفات؟ أين نحن من تعاملنا فيما بيننا بهذا الخلق الرفيع؟ أن يحرص كل منا على صلاح الآخر، وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نرى من خلال هذه الآيات كيف يتأدب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الكتاب، فقد كان خلقه القرآن. فإذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على صلاح كل الناس، بل حتى من لم يرهم، وليس فقط من رآهم. فثبت عنه أنه نظر إلى أهل الشام وقال اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين، ونظر إلى أهل اليمن وقال اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين، وهكذا بقية الجهات يدعو ويلجأ إلى الله عز وجل أن يهديهم وأن يأتوا مسلمين. فكان هذا حرصه، فلذلك عندما جاء إلى المدينة كان يحرص كما حرص على إسلام الأوس والخزرج الأنصار، كان حريصا على إسلام اليهود، وقد كانوا يجاورون الأوس والخزرج، فكان يعرض عليهم ويكرر الدعوة والحرص على إسلامهم وإيمانهم، خاصة وأنهم أهل كتاب، وأن الله أخبره أن في كتابهم وصف هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وصفه في هيئته، ووصفه في أخلاقه، ووصف مبعثه ومهاجره، كل ذلك موجود في كتابهم. فكان عليه الصلاة والسلام يرى أن من كان عنده هذا الكتاب وفيه هذه الآيات البينات أدعى أن يكون أول من يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كان حريصا، وكان يتوقع أن يكون هذا موقف يهود من دعوته، بخلاف المشركين الذين عبدوا الأصنام وليس عندهم كتاب بين أيديهم. ولكن اليهود ابتلوا بمرض عظيم كان هو آفتهم، وهو أعظم الأمراض، مرض الكبر والطغيان، مرض الاستعلاء، مرض الشعور بأن الإنسان هو الأفضل والأحسن. هذا الداء العظيم الذي يعتبر من أخبث الأمراض إذا ابتلي به الإنسان، هو الذي يولد في النفس الغل والحقد والحسد والظلم، مرض الكبر، هو مرض إبليس الذي عندما كان في قرارة نفسه منعه أن يستجيب لأمر الله عز وجل، أنا خير منه، أنا خير منه، هذه الكلمة التي كم أهلكت من الناس. عندما أمر أن يسجد لآدم عليه السلام قال هذه الكلمة التي دلت على ما في نفسه من هذا المرض العظيم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا المرض هو الذي أصيبت به يهود، ولذلك كما قالوا عن أنفسهم نحن شعب الله المختار. وقد قلنا في الدرس الماضي الله جل جلاله في سورة البقرة وهي صدر القرآن، وفي صدرها ذكر الله عز وجل الشيطنتين، شيطنة الجن إبليس وشيطنة الإنس التي تمثلت في اليهود، وختم القرآن أيضا بذكر الشيطنتين الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولكن في صدر سورة البقرة ذكر ذلك على وجه التفصيل، على وجه التفصيل وعلى وجه الإيضاح والبيان، لنعرف شيطنة إبليس والمرض الذي أودى به فطرد ولعن وكان رجيما، ونرى شيطنة الإنس في بني إسرائيل وكيف أنه أوصلهم ذلك الأمر المشترك بينهم وبين إبليس إلى تلك النتيجة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء بهذا المرض لن يؤمنوا بدعوته، فيقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هل أنتم طامعين في أن هؤلاء القوم سوف يؤمنون بدعوتك يا محمد ويصدقون بكتابك الذي أنزل عليك؟ كيف تطمع في ذلك وهذه أفعالهم؟ ويخبر عن ذلك الأمر العظيم الذي استقر في نفوسهم والذي قادهم إلى جرائم تلو جرائم وإلى ذنوب تلو ذنوب. ولعل الإخوة الذين حضروا دروسنا الماضية أقول لعلكم تذكرون حين قلت إن عظم الذنب كيف نعرفه، كيف نكتشف عظم الذنب في ميزان الله عز وجل؟ بالعقوبة التي يخبر الله عنها عن ذلك الذنب. فأعظم الذنوب هي الذنوب التي تكون المعاقبة عليها بأن يتجرأ قلبك بفعل ذنب هو أعظم من الذنب الأول. عظم الذنب، الذنب قد تكون العقوبة عليه بأن الإنسان يبتلى في بدنه أو في نفسه أو يحرم شيئا من سعة الرزق، فإن هذا ليس هو الذنب الأعظم، ولكن الذنب الأعظم الذي تكون المعاقبة عليه بعقوبة هي أنك تتجرأ على فعل ذنب آخر أعظم. ولذلك الكبر ما هي عقوبته؟ عقوبته أن الله يعمي بصيرة ذلك المتكبر فلا يقبل الحق، أن الله يعمي بصيرة ذلك المتكبر فبعد ذلك لا يقبل الحق، فتعرض عليه الآيات تلو الآيات ويرى الآيات تلو الآيات ولا يقبل الحق. من أين أخذنا هذا؟ من قول ربنا عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي تصرف قلوبهم وتعمى بصائرهم فلا يقبلون الحق بعد ذلك. إذن هذه عقوبة عظيمة، لأن الإنسان لو كانت العقوبة أن يبتلى بشيء في صحته أو في ماله أو في ولده قد يعود. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن المتكبر إذا امتلأ قلبه كبرا أعمى الله بصيرته فلا يقبل الحق. فلذلك إذن هؤلاء الله عز وجل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تطمع يا محمد في إيمان هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك خطاب للصحابة، لأن هنا جمع أفتطمعون، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هل تطمعون في إيمان هؤلاء اليهود؟ الجواب لا تطمعون في إيمانهم. لماذا؟ لما في قلوبهم من الأمراض. ثم يأتي الإخبار، تلو الإخبار وإقامة الحجة، تلو الحجة. ومع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم وحكيم، يعرض على هؤلاء الإيمان في كل مرة، وبعد أن يقرروا بباطل ارتكبوه يجدد عليهم العرض مرة أخرى. فها نحن في الآيات السابقة، بعد أن قرر كفرهم من أكثر من موقف من مواقفهم، أيضا يبين التكرار في دعوتهم. فماذا يقول ربنا عز وجل في الآيات التي نقف عليها في يومنا؟ يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الدعوة إلى الإيمان بالله هي دعوة المؤمنين، وهي القضية التي نعرضها على الناس: آمنوا بالله وبما أنزل الله. ما ندعو الناس لدنيا ولا ندعو الناس لشهوات ولا للهو، وإنما يدعى الناس للإيمان بالله عز وجل وبما أنزل الله، وهذه هي دعوة أهل الإيمان. هذه دعوة أهل الإيمان. وإذا قيل لهم، أبهم من القائل ليبين أن هذا جوابهم على كل من قال لهم ودعاهم للإيمان، فيدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن أبهم القائل ليبين أن ذلك تكرر على مسامعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا قيل، أي ما قال وإذا قال لهم رسول الله أو وإذا قال لهم المؤمنون، فقال وإذا قيل ليدخل هؤلاء كلهم. وإذا قيل لهم أي اليهود، وإذا قيل لهم ولهم ليبين أن الخطاب جاءهم واضح، وأن التكليف لهم، وأنهم هم المعنيون بالخطاب لا غيرهم. وإذا قيل لهم آمنوا، الإيمان لا بد في الإيمان من تصديق، ولا بد في الإيمان من قبول، ولا بد في الإيمان من إذعان واستسلام، ثلاثة أمور. لا بد في الإيمان من تصديق. ما معنى ذلك؟ أي أن ما جاء من عند الله عز وجل هو الحق، أن يؤمن بأنه هو الحق. الثاني بعد التصديق القبول، أن تقبل ذلك الحق وأن لا ترده، القبول. الثالث الاستسلام والإذعان، أن تستسلم وأن تذعن، ومعنى الإذعان بمعنى الإنقياد. فثلاثة أمور لا بد حتى يكون الإنسان مؤمنا، فمن لم يصدق خبر السماء ما آمن، ومن لم يقبل خبر السماء ما آمن، ومن لم يذعن ويخضع لخبر السماء ما آمن. ونرى هؤلاء اليهود قالوا آمنا، إذن أعلنوا التصديق وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، فأعلنوا القبول. إذن من أين حصل كفرهم؟ من قضية عدم الإذعان. تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض كما ذكر الله في الآيات الماضية. فإذن آمنوا، فقلنا الإيمان لا بد له من تصديق، ولا بد له من قبول، ولا بد له من إذعان واستسلام. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ما موصولة؟ أي آمنوا بالذي أنزل الله. وهنا قضايا عظيمة، أعظمها أن قضية الإيمان الأساس فيها ما هو؟ الإيمان بالكتاب، لأنه من عند الله، وهذا هو الأساس والأصل، لأن الدين من عنده جل جلاله. وعندما يؤمن الإنسان يؤمن لأن ذلك الأمر من عند الله عز وجل. أما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فهم خيرة الخلق، ولكن ما هم إلا يبلغون ما جاءهم من عند ربهم. وأما قضية أساس الإيمان، لأن ذلك الأمر من عند الله الملك الحق المبين الخلاق جل جلاله، فإيمانك لأن هذا الأمر من عند الله. وكما قلنا في الآية التي سبقت في الدرس الماضي أن الرسل وإن كانوا يبلغون كلام الله ودين الله، إلا أن ذلك ما أخرجهم أنهم عبيد لله عز وجل، أنهم عبيد، وإن كانوا في مقدمة العبيد وأعلاهم رتبة في تحقيق العبودية، وأصفاهم نفسا وأعلاهم مكانة عند الله، إلا أنه مع ذلك كله لا يخرجهم من كونهم عبيد لله عز وجل، وأن الله هو الخلاق سبحانه وتعالى، وأن الله هو المعبود جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب جل جلاله. فلذلك هنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وما قال آمنوا بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه، لأن هؤلاء، وننظر سبحان الله إلى حكمة الحكيم ورحمة أرحم الراحمين، هؤلاء الناس عندهم مرض الذات، ومشكلتهم التي منعتهم من الإيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أنه ليس من قومه وليس من بني إسرائيل. فحتى لا يثار هذا الأمر في نفوسهم وأن المقصود إيمانهم وهدايتهم، فالذي يعرض عليهم ماذا؟ آمنوا بما أنزل الله. لم يذكر النبي الذي نزل عليه هذا القرآن، لأن القضية الأساس ما هي؟ أن تؤمنوا بما أنزل الله. فنرى سبحان الله كيف حكمة هذا الحكيم جل جلاله ورحمة رب العالمين، وهو يخاطب عباده حتى تميل قلوبهم إلى الحق. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وإذا نأخذ منه أن الله جل جلاله في السماء، لأن الله قال بما أنزل، وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى عقيدة أهل السنة، ومن أسماء الله عز وجل العلي والأعلى سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي هو الذي أنزله، ولم يكن ذلك بطلب من أحد، بل هو بفضل منه وكرم منه أنزل ذلك وأنزل هذا الخير على الناس، فماذا كان جوابه بعد أن عرض عليهم هذا الأمر مجردا عن ذكر البشر وقاصرا على ذكر رب البشر؟ دعوة فيها شرف لهم ورفعة لهم أن يؤمنوا بما أنزل الله، ودعوة والله لكل إنسان بما يشرف به أن يؤمن بما أنزل الله، ولكنهم رضوا بما هو أدنى. فماذا كان جوابهم؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا. وهذه الآية وهذا الجواب منهم دل على أشياء كما قال العلماء. فأولا، ما أرادوا أن يعلنوا الكفر الصريح بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة جاءتهم آمنوا بما أنزل الله، وأن إعلان الكفر فيه شيء من المذمة، ولكن جاءوا بهذا الأمر مبطنا في هذا الجواب. كيف؟ أي قالوا أننا نؤمن فقط بما أنزل علينا، أي على نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وبمعنى أن غيره لا نؤمن به. فأرادوا بهذا الجواب أن يخبروا أنهم ما زالوا مستمسكين وقاصرين إيمانهم بما أنزل على موسى عليه السلام، وأما غيره فلا يؤمنون به. فإذن هم وإن لم يصرحوا بذلك، لأنهم لو كان المعنى الذي أرادوه لما كان جوابهم بهذه الطريقة، فإذن هذا الجواب دل على ماذا؟ على أن المقصود منه بالدرجة الرئيسة أي أننا لن نؤمن بما نزل عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما سوف نبقى على ما نحن عليه. وتبين لنا في الآيات السابقة ألستم أنتم الذين كنتم تستفتحون على الذين كفروا بالنبي الخاتم، وتقولون سوف يبعث نبي ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم، فها هو النبي قد بعث، فلم تكفرون به؟ لم تكفرون به؟ فإذن هنا لما لأنهم يعلمون، ونلاحظ وهذا سبحان الله من الكيد والمكر، لأنهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وليس عندهم مطعن في الحق الذي جاء به، لذلك ما يريدون ظنا منهم وخداع من أنفسهم وإبليس أن ذلك سوف يسعهم عند الله، أنهم ما صرحوا بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا نؤمن بما عندنا ونقتصر على ذلك، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ولاحظ بدلا من أن يقفوا مع ويستجيبوا للدعوة الأعلى آمنوا بما أنزل الله، قصروا ذلك على بعض ما أنزل بتخصيصه عليهم، فصار كأن القضية قضية ذات وقضية تميز لأنفسهم لا قضية استجابة للحق لأنه من عند الله. والمؤمن قضيته مع الحق وليست قضيته مع الأشخاص، والمؤمن يقبل الحق من كل من جاء بالحق. ولذلك مما يذكره العلماء هنا يقولون من لم يقبل الحق، إذا قدم لك الحق فقد يأتيك الحق ممن هو أصغر سنا منك، فإن رددته لأجل ذلك ففي هذا الإنسان شبه باليهود، ومن رده لأنه ليس من قومه ففيه شبه باليهود، ومن رده لأنه جاء من إنسان أقل مكانة ووجاهة منه ففيه شبه باليهود، ومن رد الحق لأنه ممن أقل علما منه ففيه شبه باليهود. إذن أهل الإيمان يقبلون الحق ممن جاءهم. إذن نرى هؤلاء لما لم تكن قضية الحق هي مطلبهم مثل لهم هذا الأمر عائقا من قبول الحق. إذن أليس في ذلك عبرة لنا وموعظة لنا؟ فإذا جاء الحق الميزان الحق بالوحي، فلذلك يعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، فالحق هو الذي يعرف الرجال لأنه هو الأساس وعليه يوزن الناس. ولذلك يكون هذا شأن المؤمن. أحيانا قد تأتيك الموعظة من ابنك الصغير ويقفك على خطأ ارتكبته، لكن الأب مثلا ما يريد أن يظهر أمام ولده بأنه على خطأ فيرد ذلك الحق. إذن هذه إشكالية وهذه نفس فيها مرض، ينبغي الإنسان أن يتنبه. فلذلك قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، أي حالهم وشأنهم بعد أن قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنهم يكفرون بما وراءه. بما وراءه، بما وراءه أي بما أتى بعده، وهذا قول الجمهور أي القرآن، وقال بعض العلماء بما وراءه أي بما أمامه أي بكل الكتب، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، أي ذلك الذي جاء من وراء الكتاب الذي أنزل عليهم. الله سبحانه وتعالى يصفه بماذا؟ يصفه بالحق. والألف واللام للجنس، أي الذي استغرق معنى الحق كله، وأنه جاء متضمنا للحق، جاء متضمنا للحق. هو لا يعني أن تلك الكتب الأخرى ليس فيها الحق، لا، ولكن الإخبار على أن الحق الذي جاء فيه فهو الحق الكامل، لأن الله رضيه وأخبر عن كماله، وأن الله لا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، وأن الله لن ينزل للبشرية كتابا بعده، لأنه الحق، لأنه الحق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله أتمه والله أكمله والله سبحانه وتعالى رضيه، فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء ولا أن ينقص منه شيء، وأعلن رضاه الذي لا يتبعه سخط، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل وصف هذا الكتاب بأنه الحق، وقلنا الله سبحانه وتعالى هو الحق، حق قلنا في ذاته، أولا حق في وجوده، فوجوده هو الوجود الحق، وكل ما عداه ليس وجوده الحق لأنه يزول، كل من عليها فان، والذي يفنى ليس هو الحق. الحق إذن في وجوده وذاته، ثم في أسمائه وصفاته، ثم في ربوبيته وألوهيته، ثم في أفعاله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الحق، والقرآن كلامه جل جلاله، فهو الحق، فهو الحق، لأن كلامه صفة من صفاته، والله قلنا هو الحق في أسمائه وصفاته وفي فعله جل جلاله. فلذلك هذا القرآن قال الله عز وجل هو الحق، مصدقا، مصدقا لما معه. هذا القرآن مع كونه الحق أيضا تضمن أمرا آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنه تضمن ما يدل على صدق ما عندهم من الكتاب، فهو مصدق لما معه، فهم قد وجدوا كتابا يدل على صحة ما عندهم مما بقي ولم يحرفوه، فكان المفروض أن يكون هذا دليل على ما عندهم من الحق، ثم يكون أمرا آخر وهو أن يقبلوا ذلك الحق الذي صدق ما عندهم فيقبلوه، لأنه كان مؤيدا لما عندهم، مصدقا لما معهم. ثم يخبر الله ويبين ويجلي كذب الدعوة التي ادعاها اليهود. فهم ماذا ادعوا؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فيقول الله عز وجل قل، أي يا محمد، قل لهم الذين قالوا وادعوا بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، قال قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. في أي كتاب من الكتب أن الله أمركم بقتل الأنبياء؟ وهل يعقل أن يكون ذلك؟ إن قلتم أنكم ملتزمون مؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله؟ أي بمعنى أنكم كذبة في تلك الدعوة، فلو كنتم مؤمنين لما حدث ذلك منكم. وهنا ما قلت أن قضية الإيمان تتضمن التصديق والقبول والإذعان، فهؤلاء أعلنوا بلسانهم قالوا مصدقين وقالوا قبلنا الكتاب، إذن أين مشكلتهم؟ في عدم الخضوع والإذعان. حين خالفوا فإن الله نهاهم أن يقتلوا أنفسهم فضلا من أنهم يقتلون الأنبياء، فإذن هم خالفوا أمر الله عز وجل، أي بمعنى أنهم لم يذعنوا لربهم عز وجل ولم يخضعوا. ولذلك ليس أن الإنسان يقول آمنت بالقرآن ثم لا يخضع للقرآن فيكون مؤمن. ذلك عندما جاء رجل إلى نافع المدني الإمام نافع رحمة الله عليه قال إن هناك أناسا يقولون نؤمن بالقرآن ونصدق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بأن الصلاة واجبة ولكن لا نؤديها، ونؤمن بأن الصيام واجب ولكن لا نفعله، ونؤمن بأن نكاح الأمهات حرام ولكن نفعله. قال فنتر يده من يدي قال من فعل ذلك فقد كفر، لأن من لم يخضع لأمر الله عز وجل لا يعتبر إعلانه وتصديقه يكفيه، فلا بد من تصديق ثم قبول ثم إذعان واستسلام. فهؤلاء إذن قالوا أننا آمنا ولكن حكم عليهم بكفرهم، فمن أين جاءهم ذلك؟ من عدم الإذعان ومن عدم الإنقياد والخضوع لأمر الله عز وجل. فلذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله؟ تقتلون جاء بالفعل المضارع، والفعل المضارع يفيد إيش؟ يفيد الاستمرار والمستقبل. طيب وهؤلاء المخاطبين هم لم يباشروا القتل، وإنما الذي قتل أجدادهم وآباؤهم من قبل، فذكر فعل المضارع مكان الماضي، أي كأن الأمر فلما قتلتم الأنبياء، ولكن قال تقتلون. أجاب العلماء عن ذلك، وهنا سبحان الله نرى يعني كيف هذه اللغة العربية التي اختارها الله للكتاب الخاتم. قال العلماء طبعا ذكر الأمر هنا الآن ماضي، في الماضي حصل الأمر وعبر عنه بالمضارع، وعبر عنه بالمضارع. قال العلماء لما كان الأحفاد راضين عما فعل الأجداد فكان ذلك الرضا كالمشاركة معهم في الفعل. لما كان الأحفاد راضين عما فعل الأجداد فكأن ذلك العمل حصل منهم كلهم. وهنا سبحان الله قضية الرضا والعزم على فعل المعصية معصية، والعزم والرضا بالمنكر منكر وإن لم يفعل الإنسان. ولذلك أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع؟ الأول رجل آتاه الله مالا فأنفقه في الحق فله أجره، والثاني رجل لم يؤته الله مالا قال لو عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. والثالث رجل أتاه الله مال فسلطه في الباطل فعليه وزره. والرابع رجل لم يؤته الله مال قال لو عندي لفعلت فيه كما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. إذن العزم يقوم مقام العمل. فلما كان هؤلاء راضين وليسوا منكرين لما فعل آباؤهم وأجدادهم من قتل الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنهم مشتركون في هذه الجريمة. هذا جواب. جواب ثاني، قال العلماء لما كانت قضية قتل الأنبياء جريمة عظيمة ولا يمكن أن تكون قضية عابرة وإن مضى عليها تاريخ وزمن طويل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين شناعة تلك الجريمة فجاء بفعل المضارع أي لشناعتها وأنها لم تنسى فكأنها حدثت الآن، لاستحضار شناعة ذلك الجرم. وأي جرم أعظم من أن يقتل أئمة الهدى، أن يقتل الناصح الأمين، أن يقتل من يريد النصيحة للناس؟ فلما كان هذا الأمر عظيما عند الله عز وجل فإنه وإن مضى عليه الزمن الطويل لجرمه لا ينسى وكأنه حاضر ذلك الفعل لشناعته. هذا جواب ثاني. وجواب ثالث لطيف، قال بعض العلماء أن في ذلك إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة بأن هؤلاء هذه طويتهم وأنهم يستهدفونك يا محمد ليقتلوك، فهم وإن لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا أنهم سوف يعني يخططون ويكون عزم في قلوبهم لذلك. وقد حدث هذا منهم كما أراد بنو قريظة أن يرموا عليه حجرا صلى الله عليه وسلم وقد كان يعني جالسا تحت أحد أسوارهم، فعندما رأوه كذلك انسحب أكابرهم وخططوا أن يرتقي واحدا منهم من فوق ذلك السور وأن يرمي عليه حجرا فيقتله. بين هذا التخطيط والتدبير الله جل جلاله من فوق سابع سماء وهو العليم الحكيم أعلم رسوله بذلك، فقام عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة، وما إن رجع حتى جيش جيشا لبني قريظة. ثم ما فعلوه في خيبر، يهود خيبر، عندما وضعوا السم له في الشاة، وأن أنطق الله الشاة وأخبرت لأنه وضع فيها السم. فإذن تقتلون، إذن من العلماء من قال أيضا بأن هذه الفعلة موجودة في المخاطبين وهي العزيمة على ذلك الفعل. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وهنا سبحان الله جاء التعبير بصيغة الشك، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فلما يكون هذا فعلكم؟ فإن أهل الإيمان لا يقتلون الأنبياء، فإذن التشكيك في صدق إيمانهم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي أن الحال أنكم لستم بمؤمنين، لأن من قتل الأنبياء ليس بمؤمن، من قتل الأنبياء ليس بمؤمن. من ثم كما قلت أيضا هنا الشبه باليهود، احترام أهل العلم صفة لأهل الإيمان، إهانة أهل العلم تشبه باليهود. الحفاظ على أهل الفضل والعلم والتقى، وأما إذاؤهم وقتلهم تشبه باليهود. فإذن يقف الإنسان عند هذه المعاني ويتأمل، ثم يقول الله عز وجل له: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قولكم أننا نؤمن بما أنزل علينا، إذن القضية الأولى التي تدل على كذب الدعوة ما هي؟ أنكم تقتلون الأنبياء، وليس في الكتاب الذي تقولون أنكم آمنتم به ليس فيه أمر لكم بقتل الأنبياء. وأمر آخر يدل على كذب الدعوة، قال الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات. البينات قيل التوراة، والجمهور قالوا البينات أي الآيات التي أظهرها الله على موسى عليه السلام، وهي اليد والعصا وشق البحر والضفادع والجراد والقمل والسنون. فإذن هذه كلها من الآيات التي أجراها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، واضحة. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي أن البينات لكثرتها كانت مصاحبة لموسى عليه الصلاة والسلام، وليست آية واحدة. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات، فجاءت هنا بالإجمال وفصلت في آيات أخرى. ثم في اللغة العربية ماذا تفيد؟ التراخي، بخلاف الفاء فتفيد التعقيب. وثم جاء هنا لتأكيد المذمة لهم، كيف؟ إن الذي تأتيه البينات ثم يتأملها ويعيش فترتها ويرى تلك الآيات بوضوح ثم لا يؤمن بها، فيكون حاله والعياذ بالله أقبح، واضح. إذن ثم هنا التي أفادت التراخي أكدت ماذا؟ أكدت الذم لهؤلاء القوم الذين رأوا الآيات وعايشوها، ثم تبعها آيات وعايشوها، عرفت، وآيات، ثم بعد ذلك لا يؤمنون، فهؤلاء أشد قبحا، واضح. أي أن كفرهم كان بعد ماذا؟ بعد وقوف على الآيات ومعايشة لتلك الآيات. وهذا أفادته كلمة ثم. وهنا نعود ننظر إلى، سبحان الله، العجب في هذه اللغة التي اختارها الله لتكون هي البيان لكتابه الخاتم، وينزل كتابه الخاتم بهذه اللغة. ثم أعطتنا هذا المعنى العظيم. ثم اتخذتم العجلة، ثم اتخذتم العجلة، أي اتخذتم العجلة إلها. ويضمر الشيء للعلم به. فإذا هؤلاء بعد هذه الآيات التي مرت عليهم ومصاحبة للنبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، والذين يزعمون أنهم يؤمنون بالكتاب الذي نزل عليه، فإذا بهم ونبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه بين أيديهم، والآيات يعايشونها، ما إن غاب عنهم فترة إلا وماذا؟ إلا ورجعوا إلى الكفر والشرك. إذن أي نفسية هذه؟ وأي مرض في قلوبهم؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد ماذا؟ من بعد ذهابه لملاقاة ربه في الطور، ذهب لملاقاة ربه وأمرهم بأن ينتظروه، ولكنهم سبحان الله ما إن غاب عنهم حتى قام السامري فيهم وقال ما تأخر موسى إلا لأنه ما عرف طريق ربه وأنه تاه، ثم صنع لهم ذلك العجل من حليهم وشاركوا في تلك الصناعة، ثم أمرهم أن يسجدوا له وأن يعبدوه، وإذا بهم يخضعون لذلك. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي أن فعلهم ذلك ليس عن جهل ولكنه عن ظلم وتعدي، أن فعلهم ليس عن جهل وإنما هو عن ظلم منهم. ولذلك سبحان الله العظيم قلت أن هذه النفس الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنها موصوفة بنقصين ولا بد من معالجة ذلك. أما الأمر الأول فهو الجهل، وأما الأمر الثاني فهو الظلم. إن الإنسان كان ظلوما جهولا، ولا يعالج هذه النفس من الجهل والظلم إلا بالوحي، ولا يخرجها من الظلم والجهل إلا الوحي، فهو الشفاء وهو الدواء وهو الغذاء. فعلاج الظلم علاج ودواء في القرآن، والجهل زواله بغذاء نافع وهو في القرآن. فالإيمان الغذاء النافع وهو الذي جاء به القرآن، الإيمان، وفي القرآن شفاء لما في الصدور. فهؤلاء لم يستسلموا للوحي لم تعالج أمراض نفوسهم ولم تتزكى، فلذلك ما حصل منهم إنما هو عن ظلم وتعدي. طبعا العلم قل عن ظلم وتعدي وليس عن جهل، لأن الكتاب قد نزل عليهم والآيات البينات قد اتضحت لهم، فالجهل قد زال بذلك. إذا ما الذي بقي عندهم؟ الظلم. والظلم ما الذي سببه بالنسبة لهم؟ الكبر والبغي. فالله عز وجل يؤكد ويبين ويوضح ويجلي أن تلك الدعوة التي ادعاها اليهود دعوة كاذبة ليست صحيحة، وأن واقعهم العملي لا يؤيد قولهم، فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، والحال أنهم يقتلون الأنبياء، والحال أنهم عبدوا العجل من دون الله عز وجل. إذن بهذا الأمر يتجلى أن تلك الدعوة ليست صحيحة. ومن هنا الفائدة العظمى قلنا التي نأخذها بعد أن ندرك عناد هؤلاء القوم وأمراضهم وحقيقة ما في نفوسهم، الذي نأخذه أننا عندما نعلن الإيمان بالله عز وجل ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق بكتاب الله عز وجل، فلا بد أن ندرك أن ذلك لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالإذعان والاستسلام والخضوع والانقياد. فبهذا يتم الإيمان. فلذلك انظر إلى وضعك، وانظر إلى حالك، وانظر إلى عملك، وانظر إلى ما تصنع، فلا بد أن يكون ذلك كله خاضعا لأمر الله عز وجل. بهذا يكون الإنسان صادقا في إيمانه، وأنه يتفق القول مع ما في القلب، ويتفق ما القول مع ما في القلب مع عمل الجوارح. فإذن هذه قضية الإيمان، وهو الذي قرره العلماء أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فإذن هذه الأمور الثلاثة يقوم عليها الإيمان، أما بدون ذلك فليس هناك إيمان صادق، ليس هناك إيمان صادق. والله عز وجل يخبرنا عن ذلك من خلال قوم وأعمالهم، عرفت، ادعوا الإيمان ويقول لستم بمؤمنين. لماذا؟ لأنكم لم تنقادوا ولم تخضعوا. فإذن هذه من الأمور التي حول هاتين الآيتين الكريمتين، وما زال باقي يعني حديث يطول في هذه الآيات، لنرى فيه كيف يتجلى حكمة رب العالمين في دعوة عباده، وكيف يبصر عباده المؤمنين ويفطنهم وينبههم حتى لا يكون عملهم وحالهم كحال أهل الباطل، ويعلمنا كيف نجادل الناس، وكيف ندعو، وكيف نصبر، وكيف نثبت على طريق الحق، وكيف نتحمل، وفي ثنايا ذلك آداب لتعظيم الله عز وجل والعلم بالله والأخلاق التي ينبغي أن نتخلق بها. كل ذلك عندما نقرأ كتاب الله، أقول لا نقرأه مجرد قراءة عابرة بل قراءة متأنية. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.